الثاني وهو دائما يبتلي. فعقد ابنته لاحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابه عن الرجل في بالنسبه لاسماء هي الرجل. فهل هذا جائز ان ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشره؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.